ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا، وما أنواع الجهاد ومن يعلنه ومتى يعلن؟ ليس في الإسلام قتال معرم ومجردا عن الجهاد، وكل قتال يجب أن يسوى به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. المسلمون يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الآخرون من الكفار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل وجهي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما مباشرة الجهاد فالواقع هذه مشكلة المسلمين اليوم، ونحن ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات، وأول هذه المقدمات وأهمها هو فهم التوحيد على الوجه الصحيح الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار، وعلى العكس من ذلك من لم يكن موحدا لم يفده عمله الصالح شيئا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. ثم بعد التوحيد يكون العلم الذي يتعلمه المسلم علما صافيا مأخوذا من الكتاب والسنة فقط، وهذا وذاك مما لم يجمع المسلمون اليوم على الاهتمام به. ولذلك فأول الجهاد الذي ينشده كل مسلم هو أن تعرف التوحيد وأن تتثقف الثقافة الإسلامية الصحيحة، ثم الله عز وجل بعد ذلك يأذن للإسلام والمسلمين بالعز وبالنصر الذي وعدهم به. نعم.